هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طه عمر محمد المقيم في قرية أولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: المشكلة اللي هتكلم فيها دلوقتي يا حضرات بتخص قريتين اتنين، وهما قرية الوسطى وقرية أولاد سراج. زمان يا حضرات حصل عندنا زي ما كان بيحصل في كل القرى في مصر، كانوا بيعملوا المقابر على أطراف القرية، والقرية كانت صغيرة وعدد السكان كان قليل، لكن مع مرور السنين في زيادة سكانية بتحصل وفيه مباني بتتبني. يعني القرى اللي كانت صغيرة في عدد السكان وفي المساحة كبرت يا حضرات، والمساكن زحفت على المقابر، والمقابر زحفت كمان على المساكن، لدرجة ان المقابر بقت داخل الكتل السكنية، والمساحات المتاحة خلاص خلصت، ما بقاش فيه مكان تتبني فيه مقبرة زيادة، لدرجة ان سعر متر ارض المقابر بقى اغلى بكتير من سعر متر المباني. نعم، انتوا اللي مصممين تفضلوا مكانكم، ناس كلها بتتطور وبتتقدم، وانتوا اللي ماسكين في الارض بايديكم واسنانكم مش عاوزين تتحركوا. والله يا سعاده البيه نفسنا نتحرك، بس قول لي سعادتك نعمل ايه؟ ما هو ما فيش اراضي املاك دوله نبني عليها مقابر جديده. ما فيش اراضي املاك دوله، اشتروا ارض يا اخي، اللي بتدفعوه تمن ارض المقابر اشتروا به الارض. وما اخدناش منهم الابيض ولا اسود يا حضرات. طيب نجيب فلوس منين تمن الأرض المطلوبة؟ وبعدين هو الموضوع ده مش محتاج تصريح برضو؟ طيب ما في حل تاني أفضل بكتير من كل الحلول دي؟ في مقابر أسيوط الجديدة، ودي مقابر معمولة في الصحراء على بعد 11 كيلو من القريتين. الدنيا اتطورت بالفعل، والعربيات بقت كتيرة قوي، وبقى من السهل قوي نروح ندفن في مقابر أسيوط الجديدة. متهيألي المسافة مش كبيرة، يعني سكان القاهرة وأكتوبر والمدن الجديدة واسكندرية الكل بيمشي مسافة أكتر من كده بكتير جدا جدا. المطلوب بس إن السادة المسؤولين في المحافظة يسهلوا الموضوع ويوافقوا عليه، ويسهلوا كمان موضوع طرح المدافن هناك وبيعها للمواطنين. هو ده طلبنا يا حضرات، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان